بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ المفسر رحمه الله كان قد وصل الكلام بتفسير الآية السابقة، وهذا كان آخر ما توقفنا عنده في المجلس السابق، في قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. في معنى أو دلالة إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ذكر وجهين، والوجه الثاني قال فيه، قيل معناه، كان هذا وجها ثانيا بعد الوجه الأول الذي ذكره، يقول قيل معناه: لا تضربوا لله المثل فإنه يعلم كيف يضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون، ثم علمهم كيف تضرب الأمثال فقال كيف تضرب الأمثال فقال: وضرب الله عز وجل مثلين، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وهي الآية الأخرى وضرب الله مثلا رجلين. فقال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، قال لا عبدا حرا. طيب، هو في حاجة اسمها عبد حر؟ يعني إيه عبد حر؟ هنا في الآية الله سبحانه وتعالى يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. طيب، ما هو أي عبد مملوك؟ أي عبد مملوك؟ فالكلام هنا على هذه الصفة مملوكا، ما المراد بها؟ فهنا قوله لا عبدا حرا ليبين أن مملوكا هذه صفة مقيدة للعبد، أن كلمة عبد لو قال الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا، ما هو ممكن يكون ما أي إنسان عبد لله سبحانه وتعالى، فمن الممكن أن يفهم من كلمة عبد إذا أطلقت ضرب الله مثلا عبدا إن هو إنسان، وقد يكون هذا الإنسان حرا، ولكن المراد هنا العبد اللي هو العبد المملوك الرقيق، العبد المملوك، فلذلك قال لا عبدا حرا. يبقى هذه العبارة قوله لا عبدا حرا ليبين دلالة مملوكا، وإلا لو أن كلمة عبدا هذه الكلمة المراد بها يفهم منها المملوك فتصير مملوكا صفة كاشفة، وعلى فكرة ده احتمال وارد فيها، ولكن الذي يذكره هنا لا على معنى الصفة الكاشفة. فقال لا عبدا حرا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ فهنا المذكور في هذا المثل عبد مملوك لا يقدر على شيء، والآخر من رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. ثم قال تعالى هل يستوون؟ يقول هنا، يذكر هنا هذا المثل لإيه؟ هذا المثل لإيه؟ فذكر وجهين في ذلك. هذا المثل ذكر فيه وجهين، والمثل التالي وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم إلى آخر الآية أيضا ذكر فيها وجهين، فننتبه للوجهين المذكورين. في الأول هنا قال هو تمثيل للكافر والمؤمن، يبقى العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هذا يراد به الكافر، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هذا يراد به المؤمن. يقول هو تمثيل للكافر والمؤمن بيانه. قال فالكافر رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا، فهو كالعبد لا يملك شيئا وإن كان هو متصرفا فيه، يعني وإن كان هو متصرفا فيه، يعني العبد لا يملك شيئا على الحقيقة، حتى لو هو بيتصرف في مال سيده، هو يتصرف ببيع وشراء يعمل لسيده، ولكنه لا يملك المال على الحقيقة. قال والمؤمن أعطاه الله مالا فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه في رضاه سرا وجهرا، فهو كالحر يتصرف في ماله ولا يسلب عنه أبدا. هذا الوجه الأول، أن هذه الآية تمثيل للكافر والمؤمن. قال أو، هذا هو الوجه الثاني، قال أو مثل الصنم بالمملوك العاجز، ومثل نفسه الأقدس سبحانه وتعالى بالحر المالك الذي رزقه الله مالا يتصرف فيه كيف يشاء. يبقى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، على الوجه الثاني عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا ضرب به المثل للصنم. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هذا ضرب الله سبحانه وتعالى، ضربه مثلا لنفسه سبحانه وتعالى. قال ومثل نفسه الأخذس بالحر المالك الذي رزقه الله مالا يتصرف فيه كيف يشاء. طيب هنا برضو نقف وقفة، ممكن حد يقول طيب هو إزاي يبقى ومن رزقناه، ويبقى من رزقناه كأنه يرزق، هذا يرزقه أحد، يعني إزاي يقول ده أنه تمثيل مثل نفسه الأقدس بالحر المالك، وهنا المراد أن الحر المالك رزقه الله. لا يلزم في التشبيه إن هو التشبيه يكون من كل وجه، وهذا معلوم في كلام العرب، واللي يظن أن التشبيه يلزم فيه أن يكون تشبيها من كل وجه هذا يعني لا يفهم معنى التشبيه لا في لغة العرب ولا في غير لغة العرب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، مثل كمثل آدم في أنه لم يولد لأب، ولكن هو سيدنا عيسى ولد لأم، آدم لم يولد لأم. يتقال طب هو إزاي يبقى مثل عيسى زي آدم؟ لا يلزم في المشابهة أن تكون من كل وجه. فهنا المراد في المشابهة، المراد في المشابهة هنا لا كونه له على الوجه الثاني، لا كونه مرزوقا أنه غيره يرزقه، ولكن المراد أنه يتصرف في ملكه كيف يشاء، أنه يتصرف في ملكه كيف يشاء. يقول في الوجه الثاني أو مثل الصنم، تتمة الكلام، أو مثل الصنم بالمملوك العاجز، ومثل نفسه الأقدس بالحر المالك الذي رزقه الله مالا يتصرف فيه كيف يشاء. فالتسوية بينهما مع الاشتراك في النوعية ممتنعة، فكيف بالقادر الغني المطلق والصنم العاجز على الإطلاق؟ قال فالتسوية بينهما مع الاشتراك في النوعية، إن ده يبقى إنسان وده إنسان، مع الاشتراك في النوعية هذا غلط، لا غير صحيح، ممتنع، لا يستوي هذا مع ذاك، مع إن الاثنين من نوع واحد، فما بالك ما بالك إذا كان الكلام في الغني القادر المطلق سبحانه وتعالى والصنم العاجز على الإطلاق، مع الاشتراك في النوعية ده اللي هو المذكورون في المثل، المذكورون في المثل. الحمد لله. قال كل الحمد له لأنه وحده مولي النعم كلها سبحانه وتعالى، بل أكثرهم لا يعلمون أنه وحده مولي النعم فيعبدون غيره. طبعا برضو ننتبه في قوله تعالى هل يستوون والمذكور اثنان، المذكور اثنان عبدا مملوكا ومن رزقناه، هل يستويان؟ قال هل يستوون لأن المراد هذا الصنف، المراد هذا الصنف، يعني العبد مش يعني العبد المملوك، هذا الصنف وهذا الصنف، هذه الصنفان في كل منهما أفراد، فيقال هل يستوون على الجمع. بل أكثرهم الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. المثل الثاني قال وضرب الله مثلا رجلين، قال أي جعل رجلين مثلا. قوله هذا، هذا أشرنا له قبل ذلك في ضرب المثل، ضرب المثل، ضرب مثلا كذا، ضرب مثلا كذا، من الوجوه فيها أن يكون ضرب هنا ناصب لمفعولين، يعني يكون فيه معنى الجعل. ضرب الله مثلا رجلين، زي في الأولانية على فكرة، يعني هذه ليست مختصة بالثانية. ضرب الله مثلا عبدا، ضرب الله مثلا عبدا، يبقى ضرب الله مثلا ده مفعول أول وعبدا مفعول ثاني، كأن فيها معنى الجعل. وهذا لا يكون إلا في، يعني فعل ضرب لا يكون إلا في المثل. يقول ضرب زيد عمرا، ما فيش هنا مفعول ثاني، يعني هو لما يتعدى المفعول ثاني ضرب زيد عمرا، لكن لما بيكون في المثل، قال بعضهم أنه ضرب في إذا ذكر في المثل فإنه يتعدى لمفعولين، فهذا قصده، يعني يقول جعل رجلين مثلا، وده كما ذكرت هو مش خاص به، كان ممكن يقوله في الأولانية برضه. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، قال ولد أخرس، الأبكم هو الأخرس الذي ولد كذلك، قال أحدهما أبكم ولد أخرس لا يقدر على شيء من الصنائع لنقصان جسده وعقله، وهو كل قال ثقل على مولاه، أينما يوجهه حيثما يرسله سيده في أمره، في أمر أينما حيثما يوجهه، ما فاعل يوجهه هنا؟ الفاعل الضمير العائد على السيد، والمفعول اللي هو الموجه هذا الرجل الأبكم. قال حيثما يرسله سيده في أمر لا يأتي بخير، قال لا يكفي مهمة مرسله، لا يكفي على الجزم، يعني كأنه بدل من التفسير اللي بيذكره، لا يكفي مهمة مرسله. المعنى هنا أنه أبكم، هذا المثل في رجلين، الأول فيهم أبكم ولد أصم ولد أخرس لا يقدر على شيء من الصنائع، وهو ثقيل على مولاه إن هو ينفق عليه، وأينما يوجهه إذا أراد أن يستعمله في شيء لا يأتي بخير، لا يستطيع أنه يفعل شيء لأنه لا يحسن شيئا. قال: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ قال: فهم منطيق. منطيق يعني مفعيل، يعني هو يريد أنه يعني حسن الكلام، يعني يحسن الكلام. فهم منطيق ذو رشد ينفع الناس أحسن نفع، وهو في نفسه على صراط مستقيم، قال: مسيرة صالحة، لا يرجى منه شيء إلا وهو يأتي بأمثل منه. الأولان لما يطلب منه شيء ما بيعرفش عن في حاجة، الثاني يفعله ويأتي بأحسن منه. هل يستوي؟ لا يستوي، لا يستوي هذا مع ذلك. قال: فالأول، هنا بقى بعد ما شرح اللفظ، طب هو المثل ده مضروب لإيه؟ فيذكر أيضا ويذكر وجهين في المثل، وجهين زي الوجهين المذكورين في المثل السابق. ننتبه للكلام هنا. قال: فالأول اللي هو الأبكم، قال: فالأول هو الأصنام، لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، ومع ذلك كلفة إلى عابدها، يعني كلفة على عابدها، يعني تحتاج إلى أن يخدمها. والثاني اللي هو ومن يأمر، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ ومن يأمر بالعدل هو على الصراط المستقيم. قال: والثاني هو الله القادر المتكلم النافع الصمد المستغني مطلقا المحتاج إليه ما عدا، الذي يحتاج إليه من عداه سبحانه وتعالى. فهنا الوجه الأول الذي ذكره إن المثل يكون للأصنام ولله. الوجه الثاني قال: أو مثل للكافر والمؤمن، أو مثل للكافر والمؤمن. طيب، قال: وقد نقل كذا كذا. خليني أقف قبل وقد نقل هنا علشان بس نستوعب اللي فات كده ويستقر في دماغنا كويس، وبعد كده ننتقل للكلام اللي ذكره بعد ذلك. دلوقتي إذا نظرنا في المثل الأول، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ هذا المثل ذكر فيه وجهين. هذا المثل مضروب للكافر والمؤمن، أو للصنم والرب العظيم القدير سبحانه وتعالى. والمثل الثاني أيضا ذكر الأمرين. المثل الثاني إما أنه مضروب للكافر والمؤمن، أو أنه مضروب للصنم ورب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، هو ممكن حد يفسر المثل الأول زي ما بيفسر المثل الثاني، أو لازم لما يفسر الأولاني يفسر الثاني بطريقة مختلفة؟ يعني مثلا لو قال في الأولاني الصنم والله، والثاني يقول لا الكافر مؤمن، ولا يعكس لازم يعكس، ولا ممكن الاثنين يكونوا زي بعض؟ لا يلزم من هذا قول من في هذا، يعني لا يلزم ان انا لما اقول هنا الكافر والمؤمن اقول لا يبقى هنا الاصنام والله، وهنا اقول الاصنام والله لا هنا يبقى الكافر والمؤمن. لا يلزم. يعني ممكن مفسر يفسر الاثنين زي بعض، يقول الكافر والمؤمن هنا والكافر والمؤمن هنا، ممكن مفسر يقول الصنم الله، يعني مثل الاثنين في الايه، وممكن حد يقول هذه في الكافر والمؤمن وهذه في الصنم والله سبحانه وتعالى، فهو ما فيش تلازم ما بين الامور. هنا هيجي حد يقول طيب ما هنا يبقى الأحسن عشان تأسيس معنى جديد وما يكونش فيه تكرار. لا، القضية هنا مش قضية تكرار، يعني لو حد قال إن هنا زي هنا ده ليست قضية تكرار هنا، لأن المثل يراد به توضيح المعنى، فده من باب توضيح المعنى، وفي بعد آخر في المعنى. لو قلنا إن المضروب له المثل في الأول هو المضروب له المثل في الثاني، سواء قلنا إن هو الكافر والمؤمن أو الصنم والله سبحانه وتعالى في الأول وفي الثاني، في بعد آخر في هذا المثل، المثل الثاني يبين شيء آخر. وقضية إن المثل في نفس الشيء يذكر مثلان متتابعان ده موجود في القرآن، يعني نفس الشيء زي مثلا عندنا المنافقين في سورة البقرة، تلاقي منافقين في سورة البقرة، هتلاقي مثلا عمل الكافر في سورة النور، هنلاقي في مثلين في نفس الموضوع وبيجوا مثلين وراء بعض. طيب، ده كده إيه واضح الكلام. طبعا هو لو حد بيختار حاجة هنا وحاجة هنا بيبقى له اعتبارات في ذلك، يعني ممكن يكون له اعتبار يقول الأول الأنسب فيه كذا، الاعتبار معين بيبص فيه اعتبار معين هنا، وممكن ويجي فيه الثاني يكون فيه اعتبار آخر يجعله يختار هذا الوجه فيه الأول وهذا الوجه فيه الثاني. طيب، كده واضح الكلام في الوجهين. ثم قال: وقد نقل أن الأول اللي هو المثل الأول. الأول هنا يريد المثل الأول اللي هو في الآية الأولانية، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا الآية. قال وقد نقل أن الأول في عبد رجل من قريش. أقف هنا كده. قال والثاني عشان ما نتلخبطش. قال وقد نقل أن الأول في عبد رجل من قريش، يعني في عبد رجل من قريش، يعني ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وذكر العبارة ضاغط العبارة أوجز العبارة جدا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. قالوا أن هذا العبد المملوك عبد لرجل من قريش. طب ومن رزقناه منا رزقا حسنا يبقى هو هذا الرجل، هو هذا الرجل. عشان لما يقول والثاني في عثمان اتكرش أن الثاني في المثل الأول، لا، المثل الأول قيل نقل أن المثل الأول في عبد لرجل من قريش وهاء وسيده، عبد سيده هو ده كده المثل الأول. وأن المثل الثاني اللي هو مثل رجلين أحدهما أبكم إلى آخر الآية. قال والثاني في عثمان بن عفان والأبكم الذي هو مولاه ينفق عليه عثمان وهو يكره الإسلام ويأباه. يبقى الأبكم هذا مولى، قالوا أنه مولى سيدنا عثمان رضي الله عنه ولا يستطيع أن يفعل شيئا، وكان أبكم سيدنا عثمان ينفق عليه وهو هذا الرجل يأبى إيه؟ يأبى الإسلام. طيب هنا إذا نظرنا لهذا، طبعا اللي أنا هقوله دلوقتي يا جماعة مفيد في كثير من الأمثال المذكورة في القرآن، وده على فكرة يعني موضوع يحتاج إلى تأمل ونظر، يعني اللي هي إيه ده ممكن أبص عليه ويعد كقول، يعني ده بيتعد كقول وصح ما فيش مشكلة، العلماء بيعدوك القول. يعني يعدوك القول ازاي؟ انا دلوقتي هتقول طب هو ازاي ده قول، يعني احط واحد اتنين ويبقى ده التالت؟ لا، ده الموضوع اصلا من فوق كده كمان. ازاي؟ ان هذا المثل مثل لشيء غير موجود كما هو المعتاد في ضرب الامثال، انه لما يضرب مثل بكذا فكذا ده مش شرط يكون هو عينه موجود ونشبه به شخص، ولكن هو المثل ده كأنه شيء بالبلدي كده شيء افتراضي ماشي، ولكن شيء غير موجود على الحقيقة هذا المثل. والتاني ان لا، المثل هذا لشخص كان موجود، المثل ده لشخص موجود، فده من فوق خالص. يعني ممكن حد يعتبره قول من فوق خالص، يقول يا ترى المثل كده ولا المثل لشخص موجود، وبعدين يقول لو الأولاني فيبقى فيه احتمالات كذا وكذا فيذكر الوجوه فيها. فهو مسألة أن يعد هذا، معلش أنا بفصل شوية في الجزئية دي لأن الجزئية دي متكررة في بعض الأمثال في القرآن، إن هو يعد قول، لا هو بيعد قول، يعني ده مثل هذا أحيانا يعدونه قولا، ولكن في نظر آخر، يعني في نظر آخر غير مسألة عد قول. هل لما يذكر إن هو في شخص معين، أن هذا المثل في شخص معين أو في شخصين أو في أكثر من شخص، يعني في أشخاص معينين، هل لما يذكر أن المثل ده في شخص معين هل يلزم من هذا القول عند قائله أن هو بيقولش الأولاني؟ أهو دي مسألة تحتاج إلى تأمل ونظر، هذه مسألة تحتاج متكررة في الأمثال، في عدد من الأمثال، إن هي تحتاج إلى تأمل ونظر. مرة معنا واحد قبل كده في سورة الرعد، وإن كان ما كانش فيه لفظ المثل أو لا يعد في الأمثال، اللي هو وإن كان مكروم لتزول منه الجبال، مر معانا كده وبيمر معانا بيتشاف في مواطن أخرى، يعني إحنا حتى قريبا هنا حتى في سورة النحل فيه واحد تاني، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، فيقولون لا يفعلوا فعل من كذا، وبعضهم يقول إيه كان في امرأة معينة حمقاء بتفعل هذا الفعل، تغزل وبعد ما تغزل تفوق، فبيتكلموا على إن في فرد بعينه. هل من قال أنه في فرد بعينه لا يقصد المعاني الأولى؟ لا يقصد المعاني الأولى، هو يعني الذي أظنه والله تعالى أعلم بمراده، أن والله تعالى أعلم بمراد من قال ذلك من المفسرين، إنه لا، هو هذا لا يلزم منه أنه لا يريد المعاني الأولى، يعني لا يريد المعاني الأولى، وإلا فهذه صورة موجودة حية موجودة، وبعدين ضرب المثل بها في شيء آخر، ضرب المثل فيها في شيء آخر. هل ده من التفسير بالمثال؟ لا، لأن الموضوع دلوقتي مش قضية مثال، الموضوع دلوقتي مش قضية مثال، اللي بيتكلم في الوجه الأولاني مش بيعتبر أن من أفراده أصلا أشخاص معينة، ولكن يقول أن هذا الشخص المقصود في الآية هو شخص معين. وإلا أنا دلوقتي المثال، هل أبكم هنا، هل أبكم هنا ده عام له أفراد، والأفراد دول ناس خرس مثلا، أفراد ده له أفراد وناس خرس، فيكون هذا مثال من هؤلاء اللي هو هذا الرجل الأبكم؟ ليس هذا هو مراد اللي بيتكلم فيه كمثل، ليس هذا ومراه أصلا مش بيقول إن هو آخر، بيقول هذه صورة تشبه أو غيرها يشبهها في كذا كذا كذا، تمام؟ فهي قضية مش قضية مثال يعني. عامة هو المسألة دي من أرجو إن هو القضية نفسها تكون واضحة، يعني هي من المسائل الجديرة بالنظر وتصلح للبحث في قضية يعني ممكن أوصفها مثلا أقول إيه، لمناسبة يعني إن الناس دايماً إيه بتسأل في أفكاره، يقول لك أفكاره عاوز يكتب مثلا في حاجة أو يبحث في مسألة، إن هو ننظر في الأمثال التي ورد في أقوال فيها أن الممثل به، أن الممثل به موجود، لا أنه مثلا أنه تخيل أو أنه شيء افتراضي أو كده يعني، ثم النظر في العلاقة بين هذا الكلام واعتبار المثل المشهور في تفسير. احنا المشهور عند المفسرين مثلا مثل هذا، وبعد كده ممكن يرجح يقول لا والراجح كذا ويذكر الأولاني ويسيب مثل هذه الصورة اللي بتذكر فيها شخص ايه شخص بعينه. على أي حال ممكن حد يعد هذا قول، بس لو حد اعتبره قول نكون منتبهين هو قول في مقابل إيه، نكون منتبهين هو قول في مقابل إيه. طيب، ثم قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. طبعا الوقف هنا حسن يعني عند من أصوافها. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يقول المفسر رحمه الله ولله غيب السماوات والأرض قال يختص به علم ما غاب عن العباد، وقوله يختص به جاء به من تقديم الجار والمجرور ولله غيب السماوات والأرض، هنا تقديم ولله يفيد معنى إيه؟ يفيد التخصيص. قال يختص به علم ما غاب عن العباد وما أمر الساعة قال قيام القيامة في السرعة والسهولة إلا كلمح البصر أو هو أقرب أو أمرها أقرب منه بأن يكون في أقل من ذلك من ذاك الزمان. قال وأول التخيير أو بمعنى بل. هنا عندي مسألتين، المسألة الأولانية في معنى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، هذه المسألة الأولى، والمسألة الثانية في أو هو أقرب، ما دلالة أو هذه؟ طيب نشوف المسألة الأولى، وما أمر الساعة اللي هو قيام الساعة إلا كلمح البصر. إن ننتبه هنا ذكر وجهين فيها، ذكر وجهين. الأول قال قيام القيامة في السرعة والسهولة، وما أمر الساعة اللي هو قيام القيامة في سرعتها وسهولتها إلا كلمح البصر أو هو أقرب أو أسرع من لمح البصر. الوجه الثاني قال أو أمرها أقرب منه بأن يكون في أقل من ذاك الزمان. المعنى الفرق ممكن اللي يقرأ كده لأول ولا يحس ما فيش فرق بين الاثنين، لا في فرق بين الاثنين، ننتبه هنا للفرق بينهم. الفرق بينهم إيه؟ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر اللي هو أن الله عز وجل قادر على أن يقيم الساعة في لمح البصر أو أقرب أو أسرع من ذلك، فهنا الكلام على سرعة إقامتها وسهولتها. الوجه الثاني وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أنها قريبة كلمح البصر، أنها قريبة كلمح البصر، في فرق بين الاثنين. المعنى الأولاني قدرة الله على إقامتها في وقت سريع في لمح البصر أو أقرب، الثاني أن الساعة أقرب من لمح البصر. طبعا هذا القرب، هذا القرب على الحقيقة عند الله سبحانه وتعالى، وإلا الكفار إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فالكفار يرونه بعيدا لكن هي على الحقيقة كما هي عند الله سبحانه وتعالى أنها قريبة جدا كلمح البصر أو هو أقرب. كده واضح الفرق بين الوجهين، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. طب أو قال وأو للتخيير أو بمعنى بل، طيب نشوف الأول معنى بل، ومعنى بل هذا سهل. قال إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إلا كلمح البصر بل هو أقرب، بل إضراب. بل هنا مش بتخطى اللي فات، ولكن هذا أسلوب في الكلام، أن المتكلم لو المتكلم من الناس، يعني عاوز أتكلم براحتي شوية، حد متكلم من الناس ممكن هو بيتكلم، هو يريد أن يقول شيئا فيبدأ بشيء قبلي وهو يقصد أن يضرب عنه في الكلام، يعني يقصد أن يضرب عنه فيقول هذا، مش أنه بيصحح خطأه، يقصد هذا فيقول، ثم يترقى إلى ما هو أعلى من ذلك يقول بل كذا. هنا في قول الله سبحانه وتعالى إلا كلمح البصر أو هو أقرب، ده معنى بل، إلا كلمح البصر بل هو أقرب من لمح البصر. هذا المعنى الثاني، وهذا واضح اللي هو معنى بل. المعنى الأولاني قال أو للتخيير. طيب يعني إيه للتخيير هنا؟ يعني لما يجي حد يتأمل كده يعني إيه إلا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني للتخيير، يده يده. طب هو إزاي ده يبقى للتخيير؟ يعني هو كلمح البصر ولا أقرب، هو ولا الناس هتختار في مثل هذا؟ يعني ما معنى التخيير هنا؟ ما معنى التخيير هنا؟ معنى التخيير هنا في نظر المخاطبين. انتبهوا لهذه المسألة يا جماعة، لأن هذه المسألة متكررة في القرآن، والكلام اللي بقوله دلوقتي هو الكلام اللي بيتقال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون ونحو هذا، هو نفس الكلام ده اللي بيتقال فيما يشبه هذه الآية. أو هنا إضراب، أو للتخيير، أو للتخيير هذا باعتبار نظر المخاطبين. سبقت زمان ها فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل أو للتخيير في نظر المخاطبين، يعني أن المخاطبين إذا نظروا إليها قالوا دي من سرعتها وكأنها لمح البصر أو أقرب أو أسرع من لمح البصر، كأن إيه؟ يعني يقدرونها بهذا. هنا ذكر وجهين، الوجهين دول بيتقالوا في نظائر هذا التركيب في القرآن، وفي وجوه أخرى تذكر هنا، في وجوه غير ذلك، ولكن هو ذكر هنا الوجهين دول، والوجهين دول تكون مستحضرون فيما يشبه ذلك في مواطن القريبة منها في القرآن. إلا كلمح البصر أو هو أقرب، تفهم أن أو بمعنى بل، أو التخيير، التخيير هذا المراد به التخيير في نظري بالنسبة لنظر المخاطبين. أما عند الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى، فهو يعلم سبحانه وتعالى الوقت الذي يقيمها فيه، ويعلم قرب هذه قرب الساعة، سواء قلت على الوجه الأول أو الثاني. إن الله على كل شيء قدير، قال فيقدر على إعادة الخلائق دفعة. والله أخرجكم، قال دليل على كمال قدرته، أنه أخرجكم من بطون أمهاتكم، هذا دليل على كمال قدرته. قال والله أخرجكم، طبعا هو دليل على كمال قدرته، هذا وجه فيها، وكذلك دليل على عظيم نعمته، ودليل على عظيم حكمته، ودليل يعني فيها أدلة كثيرة يعني. قال والله أخرجكم دليل على كمال قدرته من بطون أمهاتكم حال كونكم لا تعلمون شيئا. لاحظ حال كونكم ده عشان بيفسر بيربط باللي بعدها، حال كونكم لا تعلمون شيئا، هذه حل المفعول أخرجكم، حال كونكم لا تعلمون شيئا، وجعل، قال أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، التي هي سبب معرفتكم الجزئية والكلية، تعلمون بها الجزئيات، تعلمون بها الكليات، لعلكم تشكرون هذه النعم فلا تعبدون غير موليها سبحانه وتعالى. ثم قال ألم يروا إلى الطير مسخرات، قال مذللات للطيران بما خلق لها من الأجنحة. ألم يروا إلى الطير مسخرات، مسخرات التسخير والتذليل، قال مسخرات مذللات للطيران بما خلق لها من الأجنحة في جو السماء. طبعا هي مسخرات في جو السماء يقال مذللات، طب مذللات وجه التذليل يختلف، لما تذكر الأنعام وجه التذليل بتاعها هيختلف عن الخيل، يختلف عن كذا، فوجه التذليل هنا في الطير وهي في السماء، طير وهي في السماء، فهي مذللة لسخرها الله عز وجل مذللة للطيران بما خلق لها من الأجنحة في جو السماء. قال الجو الهواء المتباعد من الأرض، أي في هواء العلو، ما يمسكهن فيه، يعني في جو السماء، إلا الله، ما يمسكهن اللي هم الطير في جو السماء إلا الله. ويأتي الكلام على ما معنى ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال والآيات خلق الطير بهيئة يمكن معها الطيران، وخلق الجو بحيث يمكن فيه الطيران، وإمساكها في الهواء مع ثقل جثة الطير، ولا ينتفع بها إلا كل مؤمن. هذا كلام جميل، ليه بقى؟ طبعا كلام جميل يعني في تفكره، الكلام في تفكر في الخلق. هنا في اولا قال ان في ذلك لآيات والمذكور شيء واحد، يعني المذكور ظاهره شيء واحد، الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآية، هذه آية، ان في ذلك لآيات، فهو نظر هنا الآيات الجمع هنا ما المراد به، ما المراد به، فذكر هنا آيات جملة من الآيات، وممكن حد يضيف على ذلك، ولكنه ذكر أقل الجمع اللي هو إيه، أقل الجمع اللي هو ثلاثة، فذكر ثلاث آيات فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. خلق الطير بهيئة يمكن معها الطيران، خفة الطير والأجنحة بتاعة الطير ومكانها إلى غير ذلك. خلق الجو بحيث يمكن فيه الطيران، الجو طبيعة الجو يمكن فيه، يعني الذي يطير مهيئ لذلك، والظرف الذي يطير فيه، الظرف المكاني، الجو اللي بيطير فيه مهيئ لذلك. قال وإمساكها في الهواء مع ثقل جثة الطير ما يمسكهن إلا الله، إمساكها في الهواء مع ثقل جثة الطير، ما المراد بإمساك الطير في الهواء ما يمسكهن إلا الله، في سورة الملك ما يمسكهن إلا الرحمن الإمساك، ما المراد بإمساك الله سبحانه وتعالى للطير في السماء؟ المراد بالإمساك إقامة الله سبحانه وتعالى لها وحفظها في السماء، وليس المراد بالإمساك القبض، ليس المراد بالإمساك، أنا بتكلم على اللغة، ده مش كلام بقى في تأويل صفات، ليس المراد بالإمساك القبض اللي هو فلان أمسك بالقلم يعني قبض، ليس هذا هو المراد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ليس معنى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول أنه يقبض السماوات والأرض، لا يقول أحد هذا في التفسير، لا يقولش حاجة زي كده، إن الله يمسك السماوات والأرض يعني يقيم أمر السماوات والأرض أن تزول، يحفظ السماوات والأرض أن تزول، دي زيها تمام، لأن بعض الناس أحيانا بفهم عام يقول ما يمسكهن إلا الله، ما يمسكهن إلا الرحمن، وكل طير فيه الهواء وهو طير الله عز وجل يمسكه يريد معنى يقبضه، ليس هذا هو معنى هذه، ليس هذا هو معنى يمسكهن أو الإمساك هنا. طيب قال ولا ينتفع بها إلا كل مؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، هم الذين ينتفعون بهذه الآيات. ثم قال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، قال موضعا تسكنونها، فالبيوت الحجرية والمدرية المبنية في البيوت الحجر، مبنية من الحجر وفي المدر، باختلاف أنواع هذه البيوت. قال والسكن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، قال السكن بمعنى المسكون أي ما يسكن إليه، بأن خلق الآلات ثم علمكم الترصيف. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، السكن هنا هو السكن الأصل في أنه هو مصدر، ولكن هنا بيقول أنه مصدر بمعنى المفعول، الله جعل لكم من بيوتكم شيئا تسكنونه، السكن بمعنى المسكون أي ما يسكن إليه أو ما يسكن فيه. طيب والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، طيب كيف جعل لكم من بيوتكم سكنا؟ فهنا ذكر بأن خلق الآلات ثم علمكم التصريف، يعني خلق الآلات التي تستخدمونها في البناء وعلمكم كيف تبنون وإزاي يصنع الحجارة وإزاي يضع الحجارة بدوار الحجارة، هو يبني، الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه ذلك. فالله سبحانه وتعالى جعل لكم من بيوتكم سكنا من خلال ذلك ومن خلال غيره، يعني الله سبحانه من أول خلق الخلق الأصل المادة التي يجعلون التي يأخذون من الأحجار، سواء بيأخذوا أحجار من الجبال أو هم بيصنعوا طين مثلا وبعد كده يعملوا طوب ونحو، كل ده أصلا داخل في جعل الله سبحانه وتعالى لهم من بيوتهم سكنا، لغاية لما يكون له بيت وله باب ويحفظه الله سبحانه وتعالى عليه، وشرع الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذه البيوت وشرع الاستئذان وغير ذلك، كل ده أصلا داخل فيه، كل ده داخل فيه جعل الله سبحانه وتعالى للناس من بيوتهم سكنا. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، قال وهي القباب المتخذة من الأدم والأنطاع، الأنطاع زي الايه النطع يعني هو زي الجلد يعني، قال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا اللي هي البيوت مثل الخيام التي تجعل التي تصنع من الجلد، تصنع من جلد الأنعام. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، قال تجدونها خفيفة يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، لأن هي هذه البيوت التي تصنع من الجلد ونحو هذا، هذه البيوت بتكون خفيفة، دي زي الخيام يطبق ويشيل معاه ويقدر يتحرك بها، فهي تكون خفيفة غير البيوت المبنية من الحجارة. فقلت تستخفونها تجدونها خفيفة يوم ظعنكم، قال ترحالكم في سفركم، الظعن اللي هو السفر يعني، يوم ظعنكم ترحالكم في سفركم ويوم إقامتكم، قال وقت حضركم أو نزولكم. طيب يوم ظعنكم هذا في السفر، ويوم إقامتكم هنا فسر يوم إقامتكم ذكر فيها وجهين. الوجه الأولاني إن هو يوم إقامتكم اللي هو ضد السفر يعني السفر والحضر، ويوم إقامتكم الوجه الثاني إن هو يوم إقامتكم اللي هو النزول أثناء السفر. النزول أثناء السفر باعتبار إن يوم ضعنكم هذا السفر ممكن القائل يقول إيه بالنسبة لي الحضر الإقامة يعني هل يقال فيها يوم إقامتكم؟ يعني يوم إقامتكم هو الأصل إقامة، يوم إقامتكم كأنها شيء عارض يقع، فربما يفسره بالنزول في السفر. تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها، قال هي للضأن وأوبارها هي للإبل وأشعارها هي للمعز أثاثا، قال من الفرش والأكسية وغيرهما ومتاعا ما يتمتعون به إلى حين. طيب هنا قسم، قال الأصواف بتاعت الضأن خفان يعني الأوبار من الجمال الإبل والأشعار من المعز. الهاء هنا نتكلم بقى لو أنا عاوز أتكلم في مرجع الضمير ومن أصوافها، الهاء هنا تعود على إيه؟ من أصوافها، مش هقول الهاء تعود على الضأن والهاء تعود على الأوبار والهاء في الأشعار، الهاء تعود على الإبل في الأوبار والهاء في الأشعار تعود على المعز، ويبقى ثلاث ضمائر، الثلاث ضمائر دول الثلاثة يعودوا على غير مسكونة فيه. مفيش كده، هي الهاء في الثلاثة عائدة على الأنعام، الهاء في الثلاثة عائدة على الأنعام، ومن أصوافها من أصواف هذه الأنعام، ويعلم أنه ليس من كل الأنعام نأخذ الأصواف وإنما نأخذ من الضأن وأوبارها، وكذلك الوبر لا يأخذ إلا لا يأخذ من بين الأنعام إلا من الإبل، والأشعار أيضا من المعز. فهو الضمير في الثلاثة عائد على الأنعام، ولكن التفصيل الذي يذكره هنا ليس مرجع الضمير، ولكن من هذه الأنعام اللي بيتاخد منه صوفه، اللي بيتاخد منه الوبر، واللي بيتاخد منه الشعر أساسا. طيب أساسا هذه إعرابها إيه؟ أساسا هذا السؤال لكم، مفعول به، مفعول به الايه؟ لجعل يعني قدرت جعل مثلا، ولا عملت ايه، ولا جعل اللي في الايه؟ ماشي، هي اللي في الآية تبقى معطوفة على مفعول جعل، تبقى معطوفة على مفعول جعل، وجعل لكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفون يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن وجعل يبقى معطوف، يعني هي معطوفة على كده أو بتقدر فعل جعل تاني. ماشي، هي معطوفة على مفعول جعل اللي هو بيوتا، ده المفعول الأول ولا الثاني؟ بيوتا، بيوتا مفعول الأول ولا الثاني؟ اختلفتم في هذا، انا اختلفت ليه؟ طيب اول تاني، اول تاني، ليه اختلفتم؟ اختلفتم علشان من جلود جر ومجرور، ماشي، اختلفتم علشان كده، لكن هو عند على المعنى، لا هو مش قضيه، مش قضيه شبه جمله، هو جعل كذا كذا، جعل مثلا جعل الذهب حليا، جعل الذهب حليا، جعل جلد الأنعام ديتا، ده هو ده المفعول الثاني، وجعل لكم من جلودي يعني شيئا من جلودي أو بعضا من جلودي بيوتا، فهي مفعول ثاني، هي مفعول ثاني على المعنى، هي مفعول ثاني فهي معطوفة على المفعول الثاني. طيب أو يتقال إن هو تقدير فعل، لو حد قال جعل ثاني قدر فعل ثاني ومن أصوافها وأوبارها، بس هو علشان النصب ده، علشان النصب ده فحنلاقي ان الوقف ممكن البعض يقول فيه ان الوقف هنا حسن، وحنلاقي في المصحف عندنا حاطين لا قبل ومن اصوافها لهذا الاعتبار، لهذا الاعتبار ان اصوافها وبارية واشعارية اثاثا، ما تفصلش العامل عن ايه، ما تفصلش العامل عن معموله. تمام. طيب قال اثاثا من الفرش والاكسية وغيرهما، فسر الاثاث ب فسروا بالفرش اللي هو الاثاث، الفرش والاكسية ونحو هذا، ومتاعا قال ما يتمتعون به إلى حين، قال مدة متطاولة أو إلى أجل معلوم. طيب قال إلى حين، قال إلى حين مدة متطاولة، في المراد بالمدة المتطاولة يعني إلى حين، إلى مدة طويلة، يعني نكر هنا ده إبهامه كأنه شيء طويل، أو إلى حين إلى أجل معلوم. الأجل المعلوم ده ممكن يكون بموتكم، القيامة، تلف هذه الأشياء، كل ده حلايا أقوال وردة في التفسير فيه، وكلها داخلة في أنه أجل، كأنه أجل محدد. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، قال تستظلون بها من الحر كالأشجار وغيرها، وجعل لكم من الجبال أكنانا، قال جمع كن، وهو ما يستكن به، يستكن اللي هو يعني يدخلون في اللي هو الاحتماء والاختفاء، وهو ما يستكن به من الغيران جمع غار، والبيوت المنحوتة في الجبال والحصون. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، قال الأشجار وغيرها. ونلاقي المفسرين ما يذكروش هنا الجبال باعتبار ان الجبال جاية في الجملة اللي بعدها، فيتقال بقى الأشجار وأي حاجة تانية تظلل، والجبال وكون الجبال أكنانا هذا وارد في الجملة اللي بعدها. وجعل لكم سرابيلا، قال القمصان والثياب، دي السرابيل تقيكم الحر، قال والبرد. هو المفسر أضاف هنا إيه؟ والبرد، أو عطف والبرد، قال تقيكم الحر والبرد، واكتفى بأحد الضدين عن الآخر، أو خصه بالذكر لأن الحجاز بلاد الحر. هنا في قوله تعالى تقيكم الحر، تقيكم الحر معناها واضح، ولكن معلوم أن هذه السرابيل كما أنها تقي من الحر فإنها تقي من البرد، فلماذا ذكر الحر ولم يذكر البرد؟ هنا ذكر وجهين، الوجهين دول في الوجهين دول في سبب عدم ذكر البرد، سبب عدم ذكر البرد، الوجهين دول في كده، هو تقيكم الحر معناها واضح، ولكن ليه ما فيش هنا البرد بالرغم أنه معلوم أنها تقي أيضا من البرد؟ فذكر هنا وجهين، الوجه الأول قال اكتفى بأحد الضدين عن الآخر، هذا اللي هو يتقال فيه الاكتفاء، وهذا أسلوب معروف عند العرب ومتكرر موجود في القرآن، أكثر موطن في القرآن يفسر فيه يقال أن هنا فيه، إن هنا فيه اكتفاء، اكتفاء يذكر أحد الأمرين يكتفى به عن الآخر، يذكر أحد الأمرين ويكتفى به، تقيكم الحر فيكتفى بذكر الحر عن البرد، والمراد تقيكم الحر والبرد، هذا الوجه الأول، ده بيتقال فيه اكتفاء. أو خصه بالذكر لأن الحجاز بلاد الحر، إن الحجاز يغلب فيها برد ولا فيهاش برد، فيها برد ولكن يغلب عليها الحر، وهم أول، هنا الآيات أول مخاطب بها كانوا في أرض الحجاز في مكة والسورة مكية، فلأنهم أول مخاطب فذكر لهم إيه؟ فذكر لهم إيه؟ الحر. طيب دول وجهين، لاحظوا إن الوجهين دول في دول وجهين فعلا، يعني ده وجه وده وجه، في وجه إن اكتفاء والمراد الحر والبرد، الوجه الثاني أنه ذكر الحر، ليس معنى ذلك أنه لا تقي من البرد، ولكن ذكر الحر لأن المخاطبين كان يغلب عندهم الحر على البرد. ولكن انتبه هنا، الوجه الثاني الذي ذكره يصلح تعليلا للاكتفاء بالحر في الأول، أنا قلت من الأول أنهما قولين، ولكن ممكن حد يقول اكتفاء، خلصت اكتفاء، لماذا وقع الاكتفاء أصلا إيجاز؟ إيجاز ده عنوان كبير قوي، مش كفاية، محتاج حاجة تحتيه كمان، لماذا وقع الاكتفاء ولماذا كان الاكتفاء بالحر لا بالبرد؟ فينفع يعلل هنا، ينفع يعلل هنا، ومن التعليل ينفع التاني يبقى تعليل، ولكن الثاني هناك من يذكره كقول أصلا، يعني هو بيقولش إن هي اكتفي بها عن البرد أصلا، انتبه، ولكن هو يصلح كتعليل للأول، يعني يصلح لوحده بقى بوجه آخر كتعليل للأول. طيب زي ايه؟ ياخد مثال تاني اقرب الصورة، مثلا خليني اخد مثال سالم شوية، احنا عندنا وله ما سكن في الليل والنهار، طبعا على وجوه ممكن تراجع في تفسير الانعام، وله ما سكن، قالوا ما سكن وما تحرك، اكتفي بالسكون عن، بس ده مش محل اتفاق، يعني في كلام فيه اصلا في سكن هنا المراد بها كده ولا لا، ممكن تراجع في موضعها. ناخد مثال اوضح شويه، سالم شويه، في قوله تعالى بيدك الخير، فذكر ان نفعت الذكرى، فذكر ان نفعت الذكرى وان لم تنفع، وان كان الاكتفاء هنا قول ايه مش شهير، يعني القول ده قول مش مشهور، ذكره بعض اهل المعاني. خليني اخد حاجه اكثر يعني سالمه اكثر، يعني بيدك الخير، بيدك الخير، الله بيده الخير وبيده الشر، بيده الخير وبيده الشر. طيب أهل السنة يعتقدون هذا، أن الله بيده الخير وأنه بيده الشر. قال بيدك الخير، في حد ممكن يقول اكتفاء، فذكر الخير اكتفي به عن ذكر الشر، بيدك الخير والشر. وممكن حد يقول ذكر الخير هنا لأنه هو مقام دعاء وطلب من الله سبحانه وتعالى فذكر الخير، لا يقصد أن هنا اكتفي بالخير عن الشر. هل مش مقام دعاء مقام ثناء، أقصد مقام الثناء على الله سبحانه وتعالى في ذكر هذه الآيات، الآيات في آل عمران. ممكن بقى لو حد قال اكتفاء يعلل الاكتفاء فيقول إيجاز، إيجاز ده عنوان كبير مش كفاية على فكرة، إنه عنوان كبير مش في كل مواطن، في مواطن ينفع تكتفي بالتعليل بالإيجاز، لكن لو في علة أخرى طبعا ده لازم يتقال. فممكن حد يعلل ده بالتاني، يعني يقول في اكتفاء علشان، وعلشان دي بقى الإجابة بتاعتها يروح ذاكر فيها الوجه الثاني ويستقيم الكلام في ذلك. اللي يعرف أساليب العرب ويألفها، ولما نتكلم على القرآن يحاول ان هو يربط النظائر بعضها ببعض ويتأملها كتير، مش بيبص عليها كده من على الوش وخد بعضك وروح، لا، يتأمل يرسخ كده المعلومة دي عنده، هو نفسه تذوقه للاكتفاء حتى لما يسمع في شعر العرب هو يجد نفسه ان هو بيتذوق هذا، يعني يجد نفسه ان هو يتذوق ويفهمه. وممكن يقف على موطن تاني هو بيقرأ في القرآن، مش بادي الرأي كده يلا بينا ده خش ادور على الاكتفاء اللي موجود في الآية، لا مش كده، هي لازم يكون ذاقه واستوعبه، لأن هو أصلا إحنا الأسلوب نفسه بعيد عننا، إحنا مش بنستخدم الأسلوب ده، فعلشان إحنا مش بنستخدم الأسلوب ده فممكن يكون غريب، فنحتاج فترة لغاية لما نعرف إن إحنا نتذوق مثل هذا الأسلوب. بخلاف مثلا لو قلت الجملة الفعلية كذا والجملة الإسمية كذا، إحنا معتادين على استخدام الجملة الإسمية والفعلية، وإن كنا غير يعني احنا عارفينهم اصلا عارف ابتدائي عارفين الجمله الاسميه والجمله الفعليه، ولكن احنا ممكن نقول مش معتادين على توظيف الجمله الاسميه والجمله الفعليه، امتى استخدم الاسميه والفعليه، ما مش متعودين على هذا التوظيف. لكن هنا انا بتكلم في قضيه اصلا نحن لا نكاد نستخدمها اصلا، يعني احنا لا نكاد نستخدمها، وممكن مثل هذا يخفى، يعني مثل هذا يخفى يحتاج اصلا يتشرح له ان في حاجه اسمها اكتفاء، وممكن يحذف واحده ويكتفي بها عن الاخرى، فيحتاج ان هو يربط النظائر بعضها ببعض ويعتاد على هذا الأسلوب ويبص فيه كتير كتير كتير لغاية لما بعد كده إيه، بعد كده حاجة أجمل من كده، حتى بعد كده ممكن يتكلم به أصلا. هو أسلوب الإنسان لما بيقرأ في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في الكلام البليغ ويتأمل فيه ويتدبر فيه ويحسن النظر في تراكيبه ودلالاته وجمع النظير مع النظير، أسلوبه نفسه هو بيتأثر، أسلوبه نفسه بيتأثر في كلامه. طيب نرجع هنا مرة أخرى بعد قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، قال وسرابيل قال لباس الحرب كالدروع تقيكم بأسكم. طب هو شمعنا السرابيل دي فسرها بلباس الحرب عشان لبعد كده، يعني سرابيل الأولانية قال تقيكم الحر فسرها بالقمصان والثياب عشان تقيكم الحر اللي جاي بعد كده، وبعد كده وسرابيل تقيكم، هذه سرابيل أخرى بتاعة الحرب، فلباس الحرب كالدروع. قال تقيكم بأسكم تمنعكم الطعن والقطع والرمي، الطعن حد لما يجي يطعنه أو القطع أو الرمي لما حد بس يرميه بسهم أو يرميه برمح. كذلك قال مثل تمام هذه النعم التي مر ذكرها يتم نعمته عليكم، مثل كاف كذلك معتدين على هذا التركيب، كذلك مثل تمام هذه النعم يتم الله سبحانه وتعالى نعمته عليكم، قال لتستعينوا بها على الطاعة لعلكم تسلمون، قال تنظرون في نعمه فتؤمنون به أو تنقادون لحكمه، قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لعلكم تسلمون يعني يفسر هنا الوجهين، والوجهين بينهم تلازم، الوجهان بينهما تلازم، انه لعلكم تسلمون يعني تدخلوا في الاسلام تؤمنون، او لعلكم تسلمون اللي هو المعنى اللغوي للاسلام يعني تنقادون لله سبحانه وتعالى، وبينهما تلازم، اذا اسلم يعني دخل في الاسلام انقاد لحكم الله، واذا انقاد لحكمه فقد دخل في الاسلام، بينهم تلازم. كما ذكرنا هنا الوجهين دول. طيب ايه علاقه لعلكم تسلمون بالنعم، يعني باتمام النعم يتم نعمته لعلكم تسلمون، الله يتم النعم علشان تسلموا. طبعا انا بقول علشان ده باعتبار ان لعل كانها تعليل لام يعني للتقريب كده، قال يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فهو هنا وضح الرابط، قال يتم نعمته عليكم فتنظرون في هذه النعم فتسلمون، يتم النعم عليكم فتنظرون فيها تعتبرون بها تستدلون بها على وحدانية الله سبحانه وتعالى فتؤمنون به وتسلمون. طيب قال وعن عطاء قال إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب، هذا القول لعطاء تبع الكلام في تقيكم الحر في الوجه الثاني، وجعلكم سرابيل تقيكم الحر في الوجه الثاني، وخصه بالذكر أن الحجاز بلد الحر ده تبع الكلام ده، تعقيب يعني له علاقة بقضية إن هو أول مخاطب بالقرآن. قال: وعن عطاء قال: إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب، هم أصحاب جبال وأوبار وأشعار. ده ممكن كمان يرتبط بالجبال والأوبار والأشعار. ألا ترى إلى قوله: سرابيل تقيكم الحر وما يقي من البرد أعظم. السرابيل اللي بتقي من البرد بيلبس حاجة تقيلة تخن كده، الحر بتبقى حاجة خفيفة. قال: وما يقي من البرد أعظم لكنهم أصحاب حرين. فده له علاقة بيه اللي فات في قضية إيه أول مخاطب به الآيات. هذا أيضا يفهم منه ذكر الإبل، ذكر الجبال. طب ما الجبال موجودة في كل حتة، بس هم معروف عندهم الجبال كثيرة. ذكر بعض أنواع الأطعمة، يعني مثلا ذكر العنب، يعني العنب له مكانة عندهم مثلا. العنب يجي حد يقول: طب هو ليه القرآن ما فيهوش ذكر مش عارف، ويذكر بقى هو إيه فاكهة على ما يقول لك، ليه ما فيش ذكر المانجا مثلا؟ أو القرآن فيه عموم، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وإلى غير ذلك من الحاجات اللي فيها عموم لما يشتهيه الإنسان. ولكن إنما خوطب أول من نزل عليهم القرآن بما يعرفونه، بما يعرفونه، بما يعرفونه مع، وهذه من عظمة القرآن، مع عبارات عامة يفهم منها اللي هو يدخل بقى فيها بعد ذلك بقى، تعرف أنت بقى نوع تاني فاكهة في بلد أخرى، حاجة تانية ظهرت، حاجة اتخلقت جديد، كل ده يدخل فيها. طيب قال: فإن تولوا قال أعرضوا عن قبول كلامك فإنما عليك البلاغ المبين لا يضرك إعراضهم. فإن تولوا، مين تولوا دول؟ مين الفاعل هنا؟ الفاعل اللي هم الكفار. تولوا عن إيه؟ عن قبول كلامك. قال: فإنما عليك البلاغ المبين. ننتبه هنا أن تفسيره قال لا يضرك إعراضهم، انتبه هنا أن معنى جواب الشرط مش فإنما عليك البلاغ المبين، ليس هذا هو معنى جواب الشرط. فإن تولوا، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. طب إن لم يتولوا يبقى ليس عليك البلاغ المبين، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. وإنما فإن تولوا فإن ذلك لا يضرك لأن عليك البلاغ المبين. يعني فإنما عليك البلاغ المبين دلت على معنى جواب الشرط، دلت على معنى جواب الشرط. طبعا هو هي في التركيب النحوي كده شبه جواب شرط ماشي وفاء ودخل، بس أنا بتكلم على المعنى. المعنى هنا ذكروا قال لا يضرك إعراضهم، هذا هو معنى جواب الشرط الذي دلت عليه فإنما عليك البلاغ المبين. فإن تولوا فإن هذا لا يضره. ليه؟ لأن عليك البلاغ المبين، يعني عليك البلاغ المبين دي مش متوقفة على توليهم أو عدم توليهم، هذا واضح. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون قال أي المشركون نعمة الله وأن كلها من الله ثم ينكرونها قال بعبادتهم. طبعا إنكارهم للنعمة ليس معنى إنكارهم للنعمة إن هم ينكر إن ده طعام إن ده شراب، لا، ينكروا كون هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، أو لا يعملوا بما يلزم من معرفته بأنها نعمة لله سبحانه وتعالى. قال ثم يقول نعمة الله وأن كلها من الله ثم ينكرونها بعبادتهم غيره ويقولون إنها بشفاعة آلهتنا. قال وأكثرهم الكافرون. قال الجاحدون عنادا، وذكر الأكثر لأن بعضهم لنقصان عقلهم لم يعرفوا أنها من الله، أو الأكثر بمعنى الجميع. طيب يعرفون، انتبهوا بقى الكلام ده، الكلام ده برضو أمر من المتكرر كثير في القرآن. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يبقى يعرفون هؤلاء المشركون نعمة الله ثم ينكرونها. هؤلاء الذين أنكروا نعمة الله كلهم كفار، صح ولا لا؟ يعني يعرفون نعمة الله ثم وأكثرهم الكافرون كلهم. طيب ليه وأكثرهم الكافرون مش وكلهم أو وهم الكافرون؟ هنا ذكر وجهين. ليه الوجهين دول في إيه؟ الوجهين دول في ما دلالة أكثر هنا؟ فقال وذكر الأكثر لأن بعضهم لنقصان عقلهم لم يعرفوا أنها من الله. في ناس منهم عقلهم ناقص، ضعفاء العقول، مجانين، أطفال، سفهاء، لا يعرفون. فأكثرهم الكافرون يقول لنقصان عقلهم لا يعرفون ذلك، أو الأكثر بمعنى الجميع، أو الأكثر بمعنى الجميع، أنه أكثرهم الكافرون، أنه أحيانا في الكلام يعبر عن الجميع بإيه؟ يعبر عن الجميع بالأكثر، كما يعبر بالقليل عن عدم الشيء، وده موجود في القرآن في مواطن بيفسر به مواطن، ده بيفسر به مواطن بالنسبة للقلة وبالنسبة للكثرة. والقلة مرت معنا كثيرا قبل ذلك، هي موجودة في سورة النساء في أكثر موطن، زي قليلا ما يؤمنون إلا قليلا ونحو هذا، وموجودة في موطن أخرى. طيب يبقى الوجهين هنا وأكثرهم الكافرون، الوجه الأولاني أكثر على وجهه ويتقال لأن في منهم ناس عقولهم لم يدركوا مثل هذا، والثاني أن الكثرة المراد بها الكل الجميع. قال عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على أعرابي أتاه والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، قال الأعرابي نعم، وجعل لكم من جلود الأنعام إلى آخر النعم فقال نعم، فلما بلغ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، ولا الأعرابي يعني غير ما يسلم، فأنزل الله يعرفون نعمة الله إلى قوله وأكثرهم الكافرون، لأنه عرف النعم وقال نعم ثم كفر ولم يسلم. ثم يقول تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يقول المفسر رحمه الله ويوم نبعث أي يذكر حول هذا اليوم، ويوم نبعث يوم منصوب فهنا قدر لها أذكر، قدر لها أذكر، أذكر يوم نبعث، أذكر يوم نبعث، أذكر يوم نبعث يعني أذكر حول هذا اليوم الذي يقع فيه ذلك، فهنا أذكر هذه قدرها قبل يوم. قال أي أذكر حول هذا اليوم ويوم نبعث من كل أمة شهيدة، قال يعني رسولها يشهد لهم وعليهم، ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار لأنه لا عذر لهم ولا هم يستعتبون، قال ولا هم يسترضون أي لا يكلفون بإرضاء ربهم لأن الآخرة ليست بدار عمل، ثم لا يؤذن للذين كفروا واضح الكلام اللي ذكروا في الاعتذار لأنه لا عذر لهم ولا هم يستعتبون. نقف هنا مع يستعتبون شوية، هنا في التفسير قال يسترضون، يسترضون يعني إيه؟ يسترضون يعني يطلب منهم أن يطلبوا الرضا، يطلب منهم إن هم يطلبوا الرضا، ده يستعتبون، الاستفعال فيه الطلب، الاستفعال فيه الطلب. لما يجي حد بنقول العتاب مثلا، حد بيعاتب حد، هو لما يعاتبه، هو لما يعاتبه إذا عاتبه وجه إليه العتاب فهو منتظر منه أن هذا المعاتب إن هو يطلب إيه؟ إن هو يطلب المسامحة لما تلقى هذا العتاب. يعني إيه يستعتب فلانا؟ يستعتب فلانا يعني يطلب منه حاجة عكسي، يعني يطلب منه أن يسترضيه، يعني إن ولا هم يستعتبون لا يطلب منهم طلب الرضا، لا يطلب منهم طلب الرضا أي لا يكلفون بإرضاء ربهم لأن الآخرة ليست بدار عمل. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب قال عذاب جهنم أو عذاب جهنم، عطف على يوم نبعث، قال وإذا رأى الذين ظلموا العذاب هو ذكر أنه معطوف على يوم نبعث، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، قال يمهلون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قال أوثانهم، طبعا برضو وإذا حيقول معطوفة على اللي قبلها برضو وإذا، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قال أوثانهم التي جعلوها شركاء لله، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو، قال نعبدهم من دونك، فهنا ندعو بمعنى العبادة، يعني الذين كنا ندعو من دونك يعني أعم من السؤال، قال كأن هذا القول منهم التماس بأن يشاركهم في عذابهم. وهنا العبارة جميلة منه، من قالوا ربنا، بص بص الكلام، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، فيقول قائل أليس الله يعلم سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم أن هؤلاء هم الشركاء اللي هم كانوا بيعبدوهم؟ إذن هذه العبارة لها غرض منهم، في غرض آخر، في غرض آخر غير اللي يقول عليه إيه؟ فائدة الخبر ولازم فائدة الخبر، في غرض آخر. لماذا يقولون هذا؟ لماذا يقولون هذا؟ دائما بيذكر بيتكلم في تعليله لما قال هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، كأنهم يريدون إيه؟ كأنهم يريدون أن هؤلاء هم السبب في اللي احنا فيه، فعذبهم كما عذبهم بدلا منا وعذبهم عذابا معنا. قال كأن هذا القول منهم التماس بأن يشاركهم في عذابه. قال تعالى فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون إنكم لكاذبون. قال فألقوا آلهتهم. فألقوا من الذين ألقوا هذه الآلهة المعبودة من دون الله؟ فألقوا آلهتهم ده الفاعل دي الواو إليهم إلى هؤلاء المشركين الذين أشركوا القول إنكم لكاذبون أي أجابوهم بالتكذيب. ألقوا إليهم القول هذا القول مضمن إنكم هو القول ذا إنكم لكاذبون كذبوهم. تقول وقالوا انتبه هنا للكلام. قال وقالوا لسنا هقول لكم حاجة قبل ما أقول انتبهوا للكلام هنا. طيب إنكم لكاذبون في إيه؟ طب مش هم فعلا كانوا الشركاء اللي هم كانوا بيعبدوهم من دون الله؟ تأملوا كده. هم قالوا على هؤلاء الشركاء دول اللي كنا بنعبدهم يا رب من دونك. فهؤلاء الشركاء قالوا لهم إنكم لكاذبون. طب كاذبون في إيه؟ ما هم فعلا كانوا كده. أنا بقول السؤال ده، شفت السؤال ده، السؤال ده علشان تفهم الجملة اللي بعد كده بيقولها ليه. يقول إيه؟ يقول وقالوا عشان تفهم التكذيب في إيه. التكذيب مش في إن هم كانوا بيعبدوهم من دون الله، مش التكذيب ليس التكذيب مش موجه لهذه، ولكن موجه لحاجة تانية. قل وقالوا لسنا شركاء الله وما دعوناكم إلى عبادتنا بل عبدتم أهواءكم. قال وليس ببعيد انطاق الله الأصنام. دي مسألة أخرى إن هو أن الأصنام بتنطق إيه ده، وينفع تتكلم عادي جدا، ينفع تتكلم والأعمال بتتكلم وغيرها كل ده. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذه أمور غيبية تقع في القيامة. طيب بصوا هنا هم قالوا إيه؟ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. فهم كذبوهم في أنهم جعلوهم شركاء لله، ولم يكذبوهم في أنهم عبدوهم، ولكن كذبوهم إنكم لكذبون، لسنا شركاء أصلا، أنتم اللي زعمتم هذا، أنتم الذين زعمتم ذلك، وما دعوناكم إلى عبادتنا. الجملة دي بيقولها ليه؟ الجملة دي بيقولها ده مش استطراد، مش بيحكي كلام على الفاضي. هذه الجملة للجواب على هذا السؤال، سؤال من كلمتين، لماذا يكذبونهم؟ كيف كذبوهم وهم فعلا كانوا عبدوهم من دون الله؟ طيب قال وألقوا إلى الله يومئذ السلام. قال وألقوا الكفار إلى الله يومئذ السلام. لاحظوا إن وألقوا الفاعل أعاده على الكفار اللي هم مين؟ اللي هم الهاء في إليهم، الهاء في إليهم، مش فاعل فألقوا إليهم القول. تاني فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام. الملقون في الأولى غير الملقين في الثانية، الملقون في الأولى غير الملقين في الثانية. فألقوا إليهم القول، الأصنام الآلهة التي عبدت من دون الله، فألقوا إليهم إلى العابدين المشركين القول إنكم لكاذبون، هؤلاء المشركون، وألقوا هؤلاء الكفار دول، وألقوا إلى الله يومئذ السلام. بعد اللي شافوه حصل كده، ألقوا إلى الله يومئذ السلام. قال وألقوا الكفار إلى الله يومئذ السلام. قال استسلموا لحكمه، السلام هنا الاستسلام يعني، وألقوا إلى الله يومئذ السلام. وضل عنهم، قال وضل وضاع، ضاع وبطل عنهم ما كانوا يفترون، وضل فسره بضاع وبطل اللي هو المعنى اللغوي للضلال، المعنى اللغوي يقول وضل عنهم ما كانوا يفترون. طب ما كانوا يفترون ازاي يضل يعني ما يبقاش مهتدي يعني؟ المعنى هنا بضل المعنى اللغوي، المعنى اللغوي لضل اللي وضع وبطن. اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد، اذا ذهبنا ضعنا في الارض، هو ده معنى الضلال هنا، ليس ده غير الضلال اللي هو المعنى الشرعي اللي هو الاخص شويه اللي هو الضلال اللي هو الذهاب عن الحق، ما هو نفسه أو الضياع عن الحق اللي هو ضد الهدى يعني. قال وضل، قال ضاع وبطل عنهم ما كانوا يفترون. قال من شفاعة آلهتهم ونصرتها. ثم قال تعالى الذين كفروا وصدوا، قال وصدوا الناس عن سبيل الله عن دخوله في الإسلام، زدناهم عذابا، طبعا هذا الخبر، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال بسبب إفسادهم فإنهم ضالون مضلون. بسبب زدناهم عذابا فوق العذاب بما، الباء هنا سببية، قال بما كانوا يفسدون يعني بسبب ما كانوا يفسدون، وما هذه مصدرية، قال بسبب ما، بما كانوا يفسدون، ما دي مصدرية، قال بسبب إفسادهم فإنهم ضالون مضلون. طيب عاوز أرجع تاني كده في قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. قال الذين كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله. كده فسر صد بان هو لازم ولا متعدي؟ ايه متوقعين ان انا هقول الكلام اللي بكرره كتير في صد، ولا هقول حاجه في حاجه في نقطه جديده كده، نقطه لطيفه وانا عاوز انبه عليها يعني. هنا فسروا ان هو لازم ولا متعدي، فسروا ان هو متعدي. عرفت منين ان هو متعدي؟ انه ذكر له مفعولا في التفسير، قال وصدوا الناس، وصدوا الناس. طب تستقيم ان هي تبقى لازم ولا لا؟ الذين كفروا وصدوا يعني يكونوا فعلا لازما، يعني هم في انفسهم صدوا ده انهم لم يصدوا غيرهم. تستقيم، هي تستقيم تمشي عادي، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عادي. ولكن انتبه هنا بقى، انتبه هنا، الافضل هنا، وهتلاقي هنا اكثر المفسرين بيفسروها بالمتعدي. ليه؟ لانها لو فسرت باللازم، انتبه للكلام، لو فسرت باللازم هتبقى شبه اللي قبلها الذين كفروا. لو فسرت باللازم بقت كأن أشبه قريبة، مش هي هي بس قريبة من كفروا. فأولا للمغايرة، كفروا وصدوا، كأن صدوا حاجة تانية، دي نقطة. النقطة التانية ذكر، أحسنت، بتقول زدناهم، زدناهم عذابا فوق العذاب. ذكر زيادة العذاب فوق العذاب ده اللي برضو على إن ده شيء تاني، اللي هو صدهم الناس فإيه ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني إن هم شالوا أوزار إيه؟ شالوا أوزار هؤلاء. ماشي؟ طيب، زدناهم عذابا فوق العذاب كانوا يفسدون. ثم قال تعالى ويوم نبعث، أي أذكر هذا اليوم وهوله. هنا برضو ويوم نبعث قدر لها أذكر، قال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، قال نبي كل أمة بعث من قومه. شهيدا، الشهيد هنا هو نبي هذه الأمة، نبي كل أمة، يعني نبي كل أمة بعث من قومه، وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم، هنا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء على أمتك. قال ونزلنا، يقول حال بإضمار قد، إن هو عاوز يقول إن الواو هنا دي واو حالية، وتبقى ونزلنا عليك الكتابة تبيانا. طبعا هي لو حال لازم تبقى ما تبتديش القراءة من هنا، ما تبتديش القراءة من ونزلنا، ينفع تبقى استئنافية ونزلنا عليك الكتابة، لكن هنا يقول أنها حالية، حالية يعني وجئنا بك على وجئنا بك شهيدا على هؤلاء حال أننا نزلنا وقد نزلنا. طبعا هي لما بتكون حال بيضمر لها إيه؟ بيضمر لها قد هنا يعني في الفعل ده ماضي يعني. قال وقد نزلنا، ونزلنا حال بإضمار قد، ده لو اعتبرها أن هي، لو اعتبرناها أن هي حال واو حالية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، الكتاب اللي هو القرآن، هذا واضح. تبيانا، قال بيانا بليغا لكل شيء، قال يحتاجون إليه من أمور الدين، وهذا ذكرناه سابقا. إذا ذكر أن الكتاب تبيان لكل شيء، يبين كل شيء، كل شيء هذا المراد به أمور الدين، المراد بكل شيء أمور الدين، لا كل شيء اللي هو كل شيء. يقول لك الله سبحانه وتعالى ذكر أن القرآن نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هتلاقي فيه ما فيش حاجة غيره موجودة في القرآن، وكيمياء وفيزياء ومش عارف إيه، ولا لا ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. القرآن نزل، القرآن نزل ليبين للناس ما يحتاجونه من أمور الدين. يعني معنى كان الدنيا ملهاش لازمة، أو الدنيا مش، لا، الدنيا فيه منها ما يوصل إلى أمور الدين، وفيه كثير منها أشياء يذكر فيها القواعد العامة، يذكر فيها القواعد العامة، المجملات العامة. الناس مثلا ما يستنبط من قوله تعالى، أو ما يستفاد من العموم اللي هو العموم غير العموم السياقي مثلا في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحو هذا، هذا ممكن يستفاد منه في هذا الأمر. لكن إذا قيل ونزلنا عليك مثلا، ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء، يقولون يحتاجون إليه من أمور الدين. وهدى، قال من الضلال، ورحمة، قال للجميع، وبشرى، طبعا هو للجميع، هذه قال هدى ورحمة للجميع، وهدى ورحمة للجميع، وهنا جعل للجميع. طبعا هنا يبقى الهدى، هدى إيه؟ مش هدى توفيق، هدى إرشاد يعني. قال وبشرى للمسلمين، قال وبشارة للمسلمين خاصة. ليه بقول الكلام ده؟ لأن هو ذكر للجميع وبعد كده قال بشرى للمسلمين، يعني يعتبر أن للمسلمين هذا التخصيص للمسلمين مع البشرى، لكن الهدى والرحمة للجميع. طبعا لما يتقال الهدى والرحمة للجميع، فالمراد بالهدى هدى إيه؟ المراد بالهدى هدى الإرشاد لا التوفيق، وإلا فالتوفيق للمسلمين. طيب، قال وحاصله أن الله أمره أن يخوف أمته بيوم شهادته عليه الصلاة والسلام على أمته يوم القيامة، حال كونه مسؤولا عن تبليغ أحكام الله المبينة في القرآن. حال كونه، علشان يبين لك استخدامه للحالية هنا بيحاول يصيغ عبارة كاملة. قال تاني معلش من الأول، قال وحاصله أن الله أمره أن يخوف أمته بيوم شهادته عليه الصلاة والسلام على أمته حال كونه مسؤولا عن تبليغ أحكام الله المبينة في القرآن، قال والأمة عن قبولها. الأمة هذه معطوفة على الهاء في كونه، يعني حال كونه مسؤولا وحال كون الأمة مسؤولة عن قبولها، عن قبول هذه الأحكام المبينة. التركيب يعني طويل أوي يعني. والأمة عن قبولها كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الذين أرسل إليهم دول الأمة، والمرسلين اللي هو المرسلين إليهم الرسل، وهنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مسؤول عن تبليغ أحكام الله والأمة مسؤولة عن قبول ذلك. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وأجمعين هذه تشمل بقى الأمة وتشمل المرسلين إليهم. طيب نقف هنا ونكمل بإذن الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.